في مجال نسمع ترنيمة ولا صعب بدون موسيقى؟ مش صعبة بدون موسيقى، بس خليني أقول شغلة كتبتها مش من زمان تفضل. عن أهمية قديش أنا مجرد أني أنا صرت مع الرب يسوع المسيح، قديش مهم أنه أفهم العلاقة مع الله، مش مجرد أني أنا أخذت أوبشن جديد بحياتي وصرت أنا يعني انضميت لجماعة أو انتسبت لحزب أو انتسبت لمجموعة. لا، بطلت أنا موجود، أنا متت، واللي عم بيعيش فيه هو يسوع المسيح، مثل ما قال الرسول بولس: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. لما المسيح فعلا يكون هو حي في هذا الجسد اللي أنا عم بيشوفوه الناس، ببطل أنا اللي هو بيظهر. ساعتها ما فيني اسكت على الشر لما بشوفه، وما فيني غض النظر عن انسان محتاج يسمع كلمه الله، وغض النظر عنه. ليش؟ لانه جسد اللي عم يتحرك مش انا اللي عايش فيه، عايش فيه الرب يسوع المسيح. يمكن هيك ترنيمي مش من زمان كتبتها عن هذا الموضوع بلا موسيقى، وما بعرف قديش رح تكون. وانا سوري بعدني كنت بسفر جاي من سان دييغو وسايقين على الطريق، ربي يباركك وشوي ويستخدمك. يمكن شايفين المشاهدين شوي منظري وبكفي كاميرا السكايبي، بس مش مشكله. لا المهم بس كل انه شيء حلو من جهتنا اخ ايمن، يعني بالفعل كل شيء حلو حلو. الله يباركك. بس لا، بالاخر صدقني، من يوم اللي عرفت الرب يسوع المسيح ما بقى تفرق معي الناس كيف بتشوفني الي، انا بهمني حتى لو انا وعمود، حتى لو انا وعيوني مغمضين، حتى لو كان اخر، ما بقى تفرق معي، صار بهمني بس شو آمين عم بيشوفوا آمين الناس وشو عم يسمعوا الناس مني عن الرب يسوع آمين. المسيح. المهم الترنيمه بتقول: ميت أنا يا ناس وإنتوا شهود علي، بس عرفوا يا ناس مين اللي عايش فيه. ميت أنا يا ناس وإنتوا شهود علي، بس عرفوا يا ناس مين اللي عايش فيه. لو شفتوا في حياة أو للفرح علامات، أودي من اللي مات عني وحمل الخطية. ما كان حب وكلام، تحمل ظلم وألام، وبالقبر اندفن وقام وعطاني حياة أبدية. يسوع يسوع يسوع يسوع ابن الله هو اللي عايش فيه. ميت أنا يا ناس وإنتوا شهود علي، بس عرفوا يا ناس مين اللي عايش فيه. يا نفسي افتكري وما تنسي إنه العالم شايفنا، حتى الكلمة اللي منحكيها محسوبة وبتكلفنا. يا نفسي افتكري وما تنسي إنه العالم شايفنا، حتى الكلمة اللي منحكيها محسوبة وبتكلفنا. نحن النور بقلب الظلمة والملح بعالم بلا طعمي، اوعى نخسر طعمتنا، خلي النور اللي فينا يضوي، ونسلك بالأعمال الحلوة وتملى الدنيا شهادتنا. نحن النور بقلب الظلمة والملح بعالم بلا طعمي، اوعى نخسر طعمتنا، خلي النور اللي فينا يضوي، ونسلك بالأعمال الحلوة وتملى الدنيا شهادتنا. صوته صارخ بالبرية، ننده لأسرى العبودية، تعوا ذوقوا معنا الحرية وشوفوا مصدر قوتنا. لو شفتوا في حياة أو للفرح علامات، أودي من اللي مات عني وحمل الخطية. ما كان حب وكلام، حمل ظلم وألام، وبالقبر اندفن وقام وعطاني حياة أبدية. يسوع يسوع يسوع يسوع ابن الله هو اللي عايش فيه. ميت أنا يا ناس وإنتوا شهود علي، بس عرفوا يا ناس يسوع عايش فيه. مجد للرب، الرب يباكك، صفق لك البطرس ريمون. نحن عم نصفق لك، ربي باكك. طبعا نصفق للرب اولا ونمدح نعمه الله التي فيك اخ ايمن، نشكر رب من اجلك بالفعل. ربي باكك يا اخونا ايمن ويستخدمك اكثر.